دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى أنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كلما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ بشكر الله تعالى، ثم أثني بشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في منطقة عسير، ممثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، على أن أتاح لي هذه الفرصة لبذل شيء مما يسر الله سبحانه وتعالى تعلمناه في علم من أهم علوم الآلة على الإطلاق لكل مسلم. طيب، والحقيقة أبدأ بذكر نادرة من النوادر قرأتها لابن الجوزي اقتنعت بها قديما، وهو أنه ليس على إبليس، كما قال ليس على إبليس من المسلم أشد من طلب العلم على الإطلاق، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فإن لم يجد إبليس طريقة لصرف المسلم عن طلب العلم إلا شغله بالعبادة فعلى ذلك. قال وهي من أشد حيل إبليس. ابن الجوزي في صيد الخاطر قال لو لم يجد وسيلة لتزهيد المسلم في العلم إلا شغله بالعبادة عن العلم لفعل ذلك، يعني يرضى أن يكون عابدا على أن لا يكون عالما. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يوفقني إلى تقدير ما يفيدكم. طبعا تعلمون أن النحو، وقد اخترت أن يكون الدرس في التحليل النحوي وليس في النحو قصدا، وأظن أنه من الحكمة أن أبدأ أولا بتشخيص الواقع الذي نعيشه في تدريسنا للنحو. نحن نشرح النحو في مراحل التعليم العام، ويشرح في المرحلة الجامعية، والنتائج مع ذلك الشكوى مرة، كل يشكو يقول ما أتقن هذا العلم. إذن هناك خلل، تشخيص هذا الخلل هو الذي سيؤدي إلى تصحيح الوضع القائم. لذلك لو استعرضنا الوضع القائم قبل أن أبدأ في طرح الفكرة الجديدة إن شاء الله تعالى، سنجد أنه يبدأ بهذا الشكل. يعني مسيرة النحو عندنا تبدأ بهذا الشكل، تبدأ بالمقدمات النحوية، وفي المقدمات النحوية هذا الوضع القائم الآن في الجامعات على سبيل المثال، في المقدمات النحوية يبدأ الطالب بدراسة علم الكلام أو باب الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه، ثم يدرس بعد ذلك المبني والمعرب، ثم يدرس بعد ذلك النكرة والمعرفة، ثم بعد المقدمات النحوية يدرس النحو بهذا الشكل الأفقي، تسرد الأبواب سردا، فتبدأ بباب المبتدأ والخبر، هذا هو الوضع القائم. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن النواسخ، فيدرس في هذه ثلاثة أبواب، فتدرس الأحرف الستة اللي هي إنا وأخواته، ثم تدرس كان وأخواته، ثم تدرس أفعال الرجاء والشروع والمقاربة، ثم بعد ذلك يأتي باب الفاعل، ثم يأتي باب نائب الفاعل، ثم تستمر الأبواب بهذا الشكل حتى لا يضيع الوقت، حتى يصل إلى إعراب الجمل وأشباه الجمل. طبعا نجد هنا في هذا الفاصل مسيرة طويلة، يأتي باب التعدي واللزوم، ثم يأتي باب الاشتغال، ثم يأتي باب التنازع، ثم يأتي باب الحال، ثم يأتي باب الاستثناء، ثم يأتي باب التمييز، ثم الحروف الجر، ثم باب الإضافة، ثم أبواب التوابع. ويشتت النحو على ثمانية مستويات أو ستة مستويات، فتجد الطالب في المستوى الأول يدرس هذا الجزء فقط، ثم تجده في المستوى الثاني يدرس هذا الجزء فقط، يصل إلى المستوى الثاني فيدرس هذا الجزء فقط وهو في حاجة ملحة إلى هذا. إذن الذي أدى إلى صعوبة النحو هو أنه شتت، في حين أنه يجب أن يدرس كتلة واحدة وأن يكون تصنيف الأبواب وفي تقديمها للطلاب على غير هذا النحو، على غير هذا النحو. طيب، ما الطريقة التي يجب أن يشرح عليها النحو بحيث أن نصل إلى مرحلة ليس معرفة النحو وإنما إتقان التحليل النحوي؟ وما المراد بالتحليل النحوي؟ لأنه لابد أن نسير على منهج واضح. ما المراد بالتحليل النحوي؟ من المشكلات القائمة هو أن التحليل النحوي غائب عنا، لذلك كل من درس النحو يجد أنه يشرح له على أمثلة مصنوعة، ضرب زيد عمرا، والتمثيل بزيد بعيدا عن النصوص، وهذا يعني بعده عن التحليل النحوي. لذلك لابد أن يدرس النحو من خلال ماذا؟ من خلال النص، سواء كان هذا النص هو النص القرآني، المهم النص العربي، سواء من القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى أو نص من كلام العرب، سواء كان خطبة أو قصيدة من الشعر إلى آخره. لذلك لابد أن ندرس النص، والنص مركب من جمل، لذلك نحن ندرس الجملة، ولكن هدفنا من دراسة الجملة هو الوصول إلى فهم ماذا؟ هو الوصول إلى فهم النص. فهم النص بمعنى فهم معناه وفهم دلالاته. الدلالات غير المعنى، المعنى هو أن تفهم المعنى الحقيقي، مثل إلى الله تصير الأمور، فهمنا المعنى الواضح الحقيقي أن جميع الأمور صائرة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هناك دلالات داخل هذه الآية، فنقول لماذا قدم إلى الله ولماذا لم يقل تصير الأمور إلى الله؟ لماذا جاء التعبير القرآني إلى الله أولاً ثم تصير الأمور ثانية؟ كل حركة في ترتيب التعبير العربي تجد أن لها ظل على المعنى، وهو ما يسمى بالدلالة، ما يسمى بالدلالة. إذن هدفنا من تدريس النحو في هذا الدرس هو الوصول ليس إلى تحليل الجملة وإنما إلى تحليل النص، ولكن الطريق إلى النص هو معرفة ماذا؟ هو معرفة الجملة. إذن نحن نريد أن نصل إلى التحليل النحوي الذي يكشف المعنى، معنى النص، ويكشف دلالاته اللي يسمونها ظلال المعاني، دلالات هذا النص. فهذا هو المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى، وسنبدأ دراسة النحو من نقطة الصفر، من نقطة الصفر، وسندرسها إن شاء الله تعالى في مراحل. أنا بإذن الله تعالى وتوفيقه أضمن لكم أنها قابلة ليس للفهم وإنما للإتقان، ولكن إتقانها يتطلب منك من 10 دقائق إلى نصف ساعة كل يوم لإتقان الهدف الذي نريد أن نحققه. كل مرحلة لها هدف، هذا الهدف نريد أن نصل إليه، إذا وصلت إلى هذا الهدف سننتقل إلى مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى. طبعاً نريد الآن أن نعرض الخطة التي سنسير عليها بعد أن عرفنا أن عندنا في تدريس النحو إشكالا. الإشكال الأول هو أن النحو يدرس بشكل أفقي فيؤدي إلى تشتته على عدة سنوات، فتجد الطالب يدرس 6-7 أبواب في المرحلة المتوسطة، يدرس غيرها في الثانوي، ثم يتقسم النحو على 8 مستويات في الجامعة، بالإضافة إلى أنه يدرس بمعزل عن النصوص، وهذه مشكلة. النحو علم آلة، يعني هو علم يتأدى به إلى فهم النص، لذلك علماء الإعجاز اللي هو الوصول، الإعجاز القرآني اللي هو الوصول إلى فهم أرقى النصوص على الإطلاق، قالوا والآلة لفهم الإعجاز القرآني تعود إلى أمرين: معرفة اللغة ومعرفة الشعر، علم اللغة وعلم الشعر. لذلك تجد كتاب عبد القاهر الجرجاني وهو أعظم كتب الإعجاز على الإطلاق اللي سماه دلائل الإعجاز، كل كلامه عن الشعر. لماذا؟ لأنه يمتط الشعر من أجل كشف الإعجاز القرآني، فهو يحلل كلام العرب ليبين الفضائل البلاغية والدلالية لكلام الله تعالى عليه. فهذه مقدمة لا بد منها حتى نشخص الخلل القائم والموجود. العلاج سيكون بإذن الله تعالى على النحو الآتي. قلنا الإشكال الأول أنه يدرس بطريقة أفقية، والإشكال الثاني أنه يدرس في معزن عن النصوص، في معزن عن النصوص، لذلك هو يدرس على أمثلة مركبة، ويترك لطالب العلم أن يسحب هذا الكلام على أي نص يواجهه. فتجد الطالب إذا قلت له ضرب زيد عم، وفي الابتدائي نجد أكل محمد التفاحة، وفي الجامعة تأتي ضرب زيد عمرا، ها يستطيع أن يعربها لك، لكن هل يستطيع أن يقيس على هذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ هنا الكلام ما يستطيع أن يقيس، أن يجري، أن ينقل المعلومة من المثال هذا المسكوك إلى الآية القرآنية. لذلك لا بد أن يدرس النحو من خلال النصوص. طبعا ومرادي بالنحو هنا هو ما يشمل النحو وما يشمل الصرف وما يشمل علم المعاني، وهو المرحلة الأخيرة من دراستنا للنحو إن شاء الله تعالى، وهو الوصول إلى الحديث عن علم المعاني بإذن الله تعالى. ولكن علم المعاني هذه مرحلة متأخرة، وسنبدأ الآن في وضع هدفنا، ولنجعل لهذا الهدف شهر، يعني 4 دروس، بحيث أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى. المخطط الذي سنسير عليه بإذن الله تعالى، وهو بإذن الله نجاحه بإذن الله تعالى مضمون، ولكن يحتاج إلى قليل من الجهد، وهو أننا نتعامل مع النص، وهذا النص يتكون من جمل، وهذه الجمل تتكون من ماذا؟ من كلمة. إذن أي نص، القرآن الكريم كامل، أي قصيدة، أي كلام، هو لابد أن يكون نص متكامل له معنى. هذا النص مكون من جمل مترابطة، وقد يكون بينها فصل ووصل، وهو ما سندرسه إن شاء الله تعالى في مرحلة متأخرة. وهذه الجمل مكونة من ماذا؟ مكونة من كلمات، مكونة من كلمات. معرفة الكلمات اللي هي اللبنات التي تبنى بها الجمل سيفضي بنا إلى معرفة الجمل التي تتركب منها النصوص. إذن المرحلة الأولى الطبيعية والتي يؤدي الجهل بها إلى عسر في فهم النحو مهما درست، ما دام عندك خلل في معرفة الكلمات فإن هذا الخلل سيلازمك في النحو كله، لأنه خلل في معرفة اللبنة التي يتكون منها النص الذي هو مقصد النحو في آخر المسألة. إذن المرحلة الأولى هو علم ماذا؟ الكلمات. الكلمات هذه لابد أن تكون على دراية دقيقة بها. طيب دراية من أي ناحية؟ أولاً أن تستطيع تقسيم أي جملة إلى كلمات دون أن تخطئ. إذن هنا مهارة لابد أن تتقن. المشكلة أنها في الصف الرابع الابتدائي، أول قاعدة، وهذه القاعدة تنسب إلى علي بن أبي طالب، ويقولون إنه هو من وضعها ودفع بها إلى أبي الأسود الدؤلي وقال أنحو هذا النحو، يعني سر على هذه السبيل، لذلك سمي العلم علم النحو لتسميته، قال أنحو هذا النحو، اقصد هذا المقصد. فيقال إن علي رضي الله عنه، ولا يستغرب هذا على مثل فطنة أبي الحسن، ها قال نظرت في الكلمات فوجدتها اسم وفعل وحرف. هذه القاعدة يتعلمها الطالب في رابع ابتدائي، وقد ثبت بالدليل القطعي الملموس أن الطالب يصل للمستوى السابع في قسم اللغة العربية ولم يتقن هذه القاعدة. وقد جربت ذلك في جامعة الإمام، وجربتها في جامعة مقرى، وجربتها في جامعة الملك خالد، أن آتي بسورة مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر ووزعها على طلاب في المستوى السابع حتى يكون الكلام مبني على أسس، أقول كم في هذه السورة كلمة، ما أبغاك تعربها، أبغاك تعد لي الكلمات بس، كم كلمة؟ كانت النتائج أكثر من 70% النتائج خاطئة. إذن القاعدة الأولى التي هي في الصف الرابع الابتدائي، وصلنا المستوى السابع في قسم اللغة العربية ولم نتقنها، إذن هنا الخلل الذي لا بد أن يعالج. هذه الكلمات ينطلق منها علم النحو كله، فنقول لا بد أن تتقن مهارة نسميها مهارة ماذا؟ التفكيك. وهو تفكيك الجمل إلى كلمات. بعد مرحلة إن شاء الله تعالى حين نتقن تفكيك الجمل إلى كلمات سنتعلم تفكيك النص إلى ماذا؟ إلى جمل، وإن الجمل تنقسم إلى جملة صغرى وإلى جملة كبرى. لذلك نبدأ من اللبنة الأولى، فهذا هو هدفنا الآن في المرحلة الحالية، أن أي نص أمامك، سورة من القرآن، خطبة، بيت من الشعر، قصيدة من الشعر، تستطيع أن تفككها إلى كلمات بشكل متقن. الهدف الثاني هو أن كل كلمة من هذه الكلمات تستطيع وبإتقان مطلق أن تحدد حقيقتها. المراد بالحقيقة عند العلماء هي النوع، بمعنى أن تحكم على الكلمة بأنها فعل، أو تحكم على الكلمة بأنها حرف معنى، أو تحكم على الكلمة بأنها اسم. أنها اسم. إذن عندنا الآن مهارتان، التفكيك وبيان ماذا؟ علماء السلف يستخدمون حقيقة، ولكن سنستخدم التعبير الشائع، بيان نوع الكلمة، اللي هو حقيقة الكلمة، بيان نوع الكلمة. هنا يجب أن نقف عن إكمال النحو حتى نتقن هذه القاعدة الأساسية، لأنها بنية تحتية للنحو كله، أن تستطيع تقسيم الجملة إلى كلمات بشكل صحيح، وأن تحدد نوع الكلمة. خلونا نجرب سريعا، يعني أن نأخذ نص قبل أن ننطلق. في قول الله تعالى: نكتفي بهذا النص لبيان ما ذكرناه في هذه المقدمة. لو تعاملت مع مثل هذا النص: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا كنت لا تستطيع أن تحقق هذين الهدفين، فإنك لن تستطيع تحقيق ما بعدهما، ما بعدهما أبدا. لذلك الهدف المقصود بإذن الله تعالى في خلال هذه الفترة، هذا الأسبوع والأسابيع القادمة، هو أن تستطيع في ذهنك أن تقوم بالآتي، فتقول: إذا كلمة، لأن لها دلالة مستقلة. زلزلت ليست كلمة واحدة، وإن كانت في كتابتها كلمة واحدة، وإنما هي عبارة عن كلمتين، لأن زلزلة تدل على الحدث، والتاء تدل على تأنيث الأرض. لذلك عندنا هذه الكلمة الأولى، وهذه الكلمة الثانية، وهذه الكلمة الثالثة. الأرض كلمة. طيب زلزالها؟ زلزال كلمة، لأن لها دلالة مستقلة، والها دلالتها مستقلة لأنها تعني الأرض، باب إعادة الضمير إلى مفسره المتقدم. طيب وأخرجت تتكون من ثلاث كلمات، تتكون من الواو، وتتكون من الفعل أخرج، وتتكون من التاء. ثم الأرض كلمة، أثقالها تتكون من كلمتين، كلمة أثقال والهاء، وقال تتكون من الواو وقال. الإنسان كلمة، ما كلمة، ولها كلمتين. كلمتين لماذا؟ لأن الهاء تدل على الأرض، واللام لها معنى مستقل، والدليل على أن اللام مستقلة عنها أنك تستطيع أن تغير هاء فتقول: لهم، لكم، لي، فتظل اللام كلمة ويتغير الضمير الذي بعدها. يومئذ تجد أنها مكونة من كلمة يوم ومن كلمة إذ. يوم إذ تحدث كلمة، أخبارها مكونة من أخبار والهاء، بأن مكونة من الباء، وأن ربك مكونة من رب والكاف، أوحى كلمة ولها مكونة من كلمتين. هذا هو مرادنا بالقدرة على ماذا؟ بالقدرة على تفكيك الجملة إلى كلمات هي مكونة من هذه الكلمات. هذه القدرة على التفكيك ستعطيك وعي بكلامك أنت حين تتكلم، فتقول وين كنت يا فلان؟ تقول كنت أصلي العصر، كنت أصلي العصر. لاحظ معي أنك ركبت كان ثم دللت على نفسك بماذا؟ بالتاء، فقلت كنت. إذن هذه كلمة والتاء كلمة، ثم أصلي كلمة والعصر كلمة. لذلك هذا يعطيك وعي بطريقة تركيب كلامك أنت وبطريقة تحليل الأمور بهذا الشكل. إذن هذا هو المراد بمهارة التفكيك. كل واحد الآن ما يحتاج نسأل، كل واحد يعرف من نفسه هل يستطيع أن يصنف جميع هذه الكلمات قبل ما نقول اعربها ولا قل فاعل ولا قل مفعول به؟ هل تعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف على سبيل الإتقان أو لا؟ لابد أن تتقن هذه المسألة أولا، فتعرف أن إذا اسم، وتعرف أن زلزلة فعل، وتعرف أن التاء حرف، وأن الأرض اسم، وأن زلزال اسم، وأن الهاء اسم، لا ما هي حرف اسم، وأن الواو حرف، وهكذا. لذلك هذا هو المقصود في المرحلة الأولى. إذن المرحلة الأولى واضحت المعالم، واضحت المعالم. نريد أن نصل إلى تحقيق مهارتين: تفكيك أي جملة إلى كلمات، بيان نوع كل كلمة. حين نتقن هذه المرحلة إن شاء الله تعالى جميع المراحل القادمة سهلة، والإعراب اللي يشكو الناس منه ليس بعد هذه المرحلة أيسر منه بحول الله تعالى. ضربنا هذا المثال حتى نبين الهدف المقصود الآن في هذه المرحلة، ولنقل خلال الشهر الأول إن شاء الله تعالى نريد أن نعود إلى جدولنا الأول. نحن مقصدنا النص، وهذا هو الطريق إليه. الطريق إليه هو معرفة الكلمات، لأن الكلمات ستؤدي إلى معرفتنا بالجمل، ومعرفتنا بالجمل ستؤدي إلى معرفتنا بالنصوص الكاملة إن شاء الله تعالى. نعود إلى هذه القاعدة العلوية، وهي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والخلل الموجود عندنا في بيان حقيقة الكلمات. والمشكلة إن في العرف العام نعتبرها سهلة، فإذا أردنا أن نعبر عن جهل أحد قالوا فلان جالس يتكلم في المجالس والله ما يفرق بين الاسم والفعل والحرف، وإحنا أنفسنا أساسا ما نفرق. هو الحقيقة أن هذه القاعدة عندنا قناعة أن من لا يتقنها فهو جهل، ولكن الحقيقة أن معظمنا يجهلها الحقيقة المرة. لذلك نريد أن نقسمها إن شاء الله تعالى. طيب، كيف يمكن أن أعرف حقيقة هذه الكلمات؟ ما الطريقة؟ ما السبيل إلى ذلك؟ شوفوا يا إخوان، منهج علماء المسلمين قام على تقليل الحفظ قدر الإمكان، لأن ما يحفظ ينقسم إلى قسمين: ما يحفظ تعبداً وما يحفظ تعلماً. فعندنا ما يحفظ تعبداً هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يحفظ وصحيح السنة. ما يحفظ تعلماً هو أصول العلم، إذا ليس العلم كله وإنما أصول العلم. لذلك نقل الشاطبي في الإفادات والإنشادات قال شروط العالم أربعة، شروط العالم أربعة. فقال: ونقلنا عن أسلافنا أنه لا يكون العالم عالما إلا بتحقق أربعة شروط في أي فن. قال: الشرط الأول أن يحيط حفظا بأصول ذلك العلم. إذن منهج السلف هو تقليل مقدار الحفظ قدر المستطاع، لذلك الحفظ يكون للأصول فقط. فقال: الإحاطة حفظاً بأصول ذلك العلم. ثم قال: وحسن العبارة عنه، أنك تستطيع أن تعبر عن هذا العلم الذي في داخلك، ها؟ ما هو أن تحفظه ثم تنقله كما يستعان بالوسائط الإلكترونية أو شريط الكاسيت في نقل، لا، لابد أن تعيد أنت إنتاج هذا العلم. ثم قال معرفة لوازمه ودفع الشبه عنه. فهذه الأربعة هي شروط العلم. نريد الآن أن نعرف الوسيلة التي يمكن بها معرفة هذا. هل الوسيلة هي حفظ أم فهم؟ الحقيقة العلماء دائما يركزون على حفظ الشيء القليل ثم يقولون وما عداه فهو كذا. لذلك شوفوا الأفعال، سأضع لكم الآن خارطة تشمل جميع الكلمات إن شاء الله. الأفعال تنقسم إلى فعل معرب وإلى فعل مبني. هذه تعرف بماذا؟ تعرف من خلال فهم، فهم خصائص وصفات وعلامات هذه الأفعال. إذن الأفعال كلها لا داعي لحفظها. الأسماء تنقسم إلى أسماء معربة وإلى أسماء مبنية وهي قليلة جدا. إذن الاسم أيضا ينقسم إلى معرب وإلى مبني. عندنا حروف المعاني. لماذا سميت حروف معاني؟ هذه بين حاصرتين على أساس يفهم. لأن مصطلح حرف ينقسم إلى قسمين. حروف المباني اللي هي حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء. فحين نقول حروف الهجاء هي ألف باء تاء ثاء، فنحن نقصد أنها حروف مباني تتكون منها الكلمات. فتضع الحاء مع الميم مع الدال يمكن أن تنتج لك الحمد، ويمكن أن تنتج لك المدح، ويمكن أن تنتج لك الدمح عن طريق تقليب مكانها. هذه حروف مباني تبنى بها الكلمات. لكن عندنا شيء اسمه حروف معاني، يعني كلمات يؤتى بها لإضافة معنى، كما أنك تضع السكر إلى الماء لإضافة معنى الحلاوة. ها الحلاوة. لذلك الآن حضر محمد، تريد أن تضيف لها معنى النفي تقول ما حضر محمد. إذا ما هذه ما فائدتها؟ حرف معنى، لأنه يصبغ الجملة كلها بمعنى ماذا؟ الإثبات. طيب تبغى تضيف إليها معنى الاستفهام تقول هل حضر محمد؟ إذا الاستفهام هو بهل. فهذا هو المراد بمصطلح ماذا؟ حرف معنى. طريقتنا ستقوم على الآتي. عندنا كلمات لا تكون إلا حروف ماذا؟ معاني. ما لا يكون إلا حرف معنى، وهذه قليلة نأتي بها بإذن الله تعالى في ورقات. هذه تحتاج إلى معرفة وإلى حفظ. ثم عندنا جزء من حروف المعاني نسميه مشترك، وجزء هنا من حروف المعاني نسميه مشترك. مشترك مع ماذا؟ مشترك بين حروف المعاني وبين الفعل ليش؟ المبني. وعندنا مشترك بين حروف المعاني وبين الاسم المبني. إذن عندنا إما أفعال وإما أسماء وإما حروف وإما مشترك. معرفة الأفعال في غاية السهولة والوضوح إن شاء الله تعالى، ولن تجدوا في ذلك أي صعوبة. مسألة معرفة الأسماء المبنية والمعربة واضحة وسهلة، ونتعلمها الأسبوع القادم ولن يكون فيها أي صعوبة على الإطلاق. معرفة ما لا يكون إلا حرف معنى مثل هل، خلاص هل ما تأتي إلا حرف استفهام، إلا حرف استفهام. ولكن الذي يحتاج منا إلى قليل من الجهد هو معرفة ماذا؟ الجزء المشترك. ما معنى مشترك؟ أن اللفظ واحد، اللفظ واحد الذي تلفظ به، ولكن في بعض السياقات يكون حرف معنى، وفي بعض السياقات يكون اسم مبني، في بعض السياقات يكون فعل، وفي بعض السياقات يكون حرف. لذلك هذا الجزء المشترك من الأمور المهمة جدا التي سنبذل جهدا في إيضاحها. لذلك جميع الكلمات ستعود إلى هذا الحيز الذي ترونه. لذلك سنجد أن عندنا كلمات لا نجد أي مشكلة في معرفة حقيقتها. لذلك حين نقول قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا واضح أنها تعبر عن أفعال، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. حين نأتي إلى كلمة مثل الله، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم محمد، سنجد أنها أسماء، ما عندنا فيها مشكلة. عندنا حروف لا تكون إلا حروف معاني مثل هل، سنعرف أنها حرف مطلقا، سنعرف أن الهمزة حرف وأنها قد ترد للاستفهام أأنت قلت يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس؟ الهمزة هذه أأنت الهدف منها إضافة معنى الاستفهام. سنجد أن الهمزة قد تأتي للنداء لكنها لا تخرج عن كونها ماذا؟ حرف معنى. يمكن أن يعبر بها عن الاستفهام ويمكن أن يعبر بها عن النداء، كقول امرئ القيس أفاطمة مهلا، بعض هذا التدلل يعني يا فاطمة، فنداها عن طريق الهمزة. فهذه ما عندنا فيها إشكال، وسوف نأتي بها مطبوعة إن شاء الله في ورقة ونوزعها عليكم، ما لا يكون إلا حرف معنى. لكن حين نأتي إلى الواو مثلا، سنجد أن الواو يمكن أن تكون من الحروف ويمكن أن تكون من الأسماء ماذا؟ المبنية. إذن هذا الجزء المشترك هو من دقائق العلم التي يجب أن تعرف حقيقتها. فسأقول لكم مثلا إن شاء الله عند شرح الواو، وهذه دروسنا إن شاء الله خلال هذا الشهر، سنقول إذا كانت الواو حرف قسم مثل والله والعاديات ضبحا والشمس وضحاها، ونحن نقسم بالواو، فنقول إذا كانت الواو تدل على القسم فإنها حرف جر، وقد تكون الواو حرف عطف، فنبين لكم أنه يمكن أن تكون حرف عطف. فهذه في هذين الموضعين تكون الواو ماذا؟ حرف معنى. لكن حين أنظر إلى الواو في قالوا وفي ذهبوا، فإننا سنجد أن هذه الواو التي تدل على الجماعة ليست حرف معنى، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي اسم مبني. إذن هدفناه عن طريق هذه الخارطة لتحقيق المرحلة الأولى هو أن نتدرب خلال هذا الأسبوع على طريقة التفكيك، تفكيك النصوص إلى كلمات، ثم بيان نوع الكلمة بهذا الشكل: هي فعل، هي حرف معنى، هي اسم. الإتقان ليس بمعرفة الأفعال الخالصة ولا بمعرفة حروف المعاني الخالصة ولا بمعرفة الأسماء الخالصة. الخلط أساساً عند الطلاب وين يأتي؟ في أي منطقة؟ في منطقة المشترك، في منطقة المشترك. لذلك تجده يأتي إلى التاء فما يعرف متى تكون حرف ومتى تكون اسم، متى تعرف فاعل ومتى تعرف حرف لا محل له من الإعراب. وهذه تاء وهذه تاء، إذا قلت ذهبت تصير التاء اسم، إذا قلت ذهبت وقد نطقت التاء هنا ونطقت التاء هنا تصير حرف، تصير حرف. إذن معرفة المشترك هو المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى أن نركز عليها إن شاء الله تعالى. سنبدأ بإذن الله الأسبوع القادم بالأمور الواضحة، سنحدثكم بإذن الله عن الأفعال، الأفعال الخالصة والأسماء الخالصة، ونأتي بحروف المعاني إن شاء الله تعالى ما لا يكون إلا حرف معنى، سنأتي بهم مطبوعا ووزع عليكم بحيث أنك تستطيع أن تستدل على هذه الأمور الثلاثة. ثم نركز جهدنا في الحديث عن ماذا؟ في الحديث عن المشترك. حين تستطيع أن تأخذ وجه من المصحف، وجه من القرآن، وتفككه وتبين حقيقة كل كلمة وجه كامل دون خطأ، فأنت مهيئ للانتقال إلى المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى. لو أن هذه الطريقة فيما يغلب على ظني والعلم عند الله، لو أن نحصر تعليم طلابنا في المرحلة الابتدائية لتحقيق هذه المرحلة ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى بدل هذه الدراسة التي تقطع النحو وتشتته، يؤخذ عن طريق مراحل ويدرس بطريقة عمودية، فيغلب على ظني أن هذا سيكون أنفع وأجدى في الاستمتاع بالنحو باعتباره أداة لتحليل النص وليس حصر النحو في ضرب زيد عمرا، وكل ما ذكر الابتداء بالنكرة قالوا عند زيد نمرة، وبعدين قبل ما نقول عند زيد نمرة هذه إيش هي نمرة، قالوا هذه عبات منمرة يعني مخططة. ثم نأتي ليش، لماذا الإصرار على هذا المثل؟ لأن ابن مالك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. خلاص عند زيد قلم ما بتنفع، لا بد عند زيد نمرة. لذلك الحقيقة أن اختطفنا النحو بهذه الأمثلة الجامدة، اختطفناه بعيدا عما وضع له أساسا. حين نبحث عن سبب وضع النحو سنجد أن السبب في وضع النحو أنه فيه أعرابي كان في أعرابي كان في الحرم وسمع واحد حضر يقرأ فيقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال برئت ممن برئ منه الله، يعني برئت من الرسول، هم فهم هذا. فبلغوا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اعتبر هذا الحدث مصيبة، فاستدعى الأعرابي وقال إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي برئت ممن برئ منه الله ورسوله، ها اللي هو المشركين. لذلك أمر عمر بن الخطاب قال لا يقرئ القرآن إلا عالم، لا يقرئ القرآن إلا عالم. وكانت هذه مرحلة الشعور بالخطر، خطر اللحن. أتى عثمان بن عفان فقام بتوحيد المصاحف في المصحف العثماني في هذا الاتجاه. أتى علي بن أبي طالب وجد المسألة فلتت، فقال الكلمة اسم أو فعل أو حرف، واستدعى أبو الأسود الدؤلي وقال أنحو هذا النحو. فبدأ بعد ذلك عدة مراحل لا أريد أن أطيل بسردها في الناحية التاريخية للنحو. الشاهد أن النحو قام على ضفاف القرآن ومن أجل حمايته، لذلك لا بد أن يدرس من خلاله ومن خلال النصوص العربية. أقف عند هذا الحد وأفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات حتى تكون الصورة واضحة، لأن الطريق أمام طالب العلم لا بد أن يكون واضح، المطلوب من كذا والطريق لتحقيق هذا الهدف كذا، تكون الأمور بإذن الله تعالى واضحة. اجتهدت قدر استطاعتي في بيان ملامح هذه المرحلة في هذا الدرس، وأستمع الآن إلى أسئلتكم واستفساراتكم. تفضلوا يا إخوان اللي عندها أي سؤال، تفضل يا شيخ. أنا الحقيقة أعتمد على الكتابة بهذا الشكل، والأشياء التي تحتاج أن تقدم مكتوبة تأتيكم إن شاء الله وتوزع عليكم، يعني زي ما لا يكون إلا حرف معنى يقدم لكم إن شاء الله تعالى. لكن إن كنت تقصد هذا الكلام مكتوبا، الكلام الذي أقوله ليس عندي مكتوبا ولكنه موثق ويمكن إعادة الاستماع إليه إن شاء الله تعالى. وأيضا استأذنني بعض الإخوان في التسجيل، فأذنت بتسجيل المحاضرة حتى يعاد سماعها مرة بعد مرة، لا إشكال في ذلك. في أسئلة أخرى يا إخوان تفضل. إيش نعم قضية فصل ال عن الأرض؟ لا، لأن التفكيك يقوم بناء على الدلالة، هذا لا يحقق أي فائدة دلالية، أي أن تفصل ال لوحدها وأرض لوحدها لا يحقق أي فائدة دلالية. لذلك الأرض دلالتها ماذا؟ واحدة. لكن حين أقول تكلمت، فإن تكلم تدل على الحدث، والتاء تدل علي، إذا أصبحت تدل على كم شيء؟ شيئين مستقلين. إذا قلت تكلمت فالتاء تدل علي، وتكلم تدل على الحدث. لكن إذا قسمت الأرض، أل تدل على ماذا؟ وأرض تدل على ماذا؟ ولا كلها الأرض تدل على شيء واحد؟ الأرض أيوة، الضابط الدلالة، الضابط الدلالة. لذلك حين أقول لها، فإن اللا، لذلك أنا وقفت عند هذا وقلت الدليل على أنها هذه مستقلة أنك يمكن أن تغيرها، فتقول لك، لي، لهم، لنا. اللام كلمة والهاء هذه تتغير بدلالة، دلالة مستقلة. وهذه مهارة التفكيك يمكن يعني الخطأ فيها مرة مرتين ثلاث، نعم محتمل، ولكن بإذن الله تعالى تزول الأخطاء. وحتى نخرج الدرس إن شاء الله تعالى من مسألة الاستماع مطلقا، سنبدأ بس نمضي قليلا ثم نتقسم إلى مجموعات إن شاء الله تعالى، ونطبق عن طريق تفكيك النصوص. وسأطبق الآن فيما بقي من الوقت إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من سماع الأسئلة. نعم. بإذن الله. لذلك هذا الأسبوع فقط تتأمل يعني قدرتك على التفكيك وقدرتك على التصنيف حتى تكتشف أخطائك، لأن الوصول إلى العلم هو من باب الخطأ، أن تخطئ مرة ثم مرة فتعالج هذه الأخطاء فتصل إلى مرحلة الإتقان إن شاء الله تعالى. طبعا سأبدأ بعد قليل في شرح ما لا يكون إلا فعلا وما لا يكون إلا حرفا وما لا يكون إلا اسما، هذه مسائل يسيرة إن شاء الله تعالى نبينها الآن. لكن هل في أسئلة أخرى؟ تفضل. إيش ممتاز، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن المشترك. شوف حين أقول هذا القلم له وأشير إلى زميلك، الآن أشرت إلى زميلك عن طريق ماذا؟ الهاء. الهاء لها مسمى ولا ما لها مسمى؟ ما المقصود بها؟ لا، له. المقصود بها الشيخ، له. إذن تدل عليه. لاحظ معي حين أقول هذا القلم لي، لو قلت هذا القلم لمحمد شو تقولون؟ لو قلت هذا القلم لمحمد تدرون أني أنا، ولا بيغلب على ظنكم أني أقصد غيري؟ أني أقصد غيري. إذن الياء هذه لها مسمى، دللت بها على نفسي ولا لا؟ إذن لكل اسم مسمى، هذا المسمى ينقدح في ذهنك، وستتحدث عن هذا عند الحديث عن الأسماء إن شاء الله تعالى. أن يعني معرفة الأسماء لها طريقة واضحة ومحددة نتحدث عنها. مقصدي من إتاحة الأسئلة، هل هناك أسئلة فيما سبق في إيضاح هذه الطريقة ولا الأمور واضحة الآن؟ طيب الأمور واضحة. شوف عندنا إشكال آخر، هو أن بعض طلبة العلم لا زال يخلط بين الفعل، الفعل الخالص، وبين بعض ماذا؟ بعض الأسماء. لذلك لو تكلمت عن ضارب، إيش هو؟ يسبق على ذهنه ضارب، الشغلة فيها ضرب، إذن فعل. ها؟ إذن فعل، مع أنه خطأ، هو اسم. ها، خطأ، هو اسم. فكيف نحقق هذا الفرق؟ ما مقصود العلماء بكون هذه الكلمة فعل وكون غيرها اسم؟ شوفوا يا إخوان، كل شيء يعود إلى الدلالة. في مرحلة الفوضى الثقافية وتشكيك الناس، الفوضى الثقافية المقصودة وتشكيك الناس في علومهم، قال مجموعة من الكتاب، يعني قبل 50 سنة كانت هذا حديث الناس، إن النحو علم لفظي لا علاقة له بالدلالة، في أكذب تهمة اتهم بها النحو على الإطلاق. الفعل طبعاً معرفة الأفعال ومعرفة الأسماء لها طريقان. الطريق الأول من حيث الفهم، الطريقة الثانية أن نجعل لك علامات لفظية تعرف بها الفعل من الاسم، مثل الميزان، يستحيل أن تخطئ، يستحيل أن تخطئ. فنبدأ أولاً كيف أعرف الفعل من حيث فهم حقيقته، الفهم، وهذا هو الأدق في العلم. قالوا الفعل يدل على شيئين، لابد يدل على حدث ولابد يدل على زمن. إذا كانت الكلمة تدل على غير هذين معناتها ليست فعل، ليست فعل. ها. لذلك لاحظوا، إذا قلت فهم أو شرح أو صلى، سنجد أن دلالة هذه الكلمة لا تخرج، ليس فيها إلا الدلالة على شيئين مهما تأملته. صلى تدل على حدث الصلاة في الزمن الماضي، يصلي تدل على حدث الصلاة في الزمن الحاضر، سيصلي تدل على حدث الصلاة في الزمن المستقبل. لكن لو قلت مصلي، في الحقيقة هي دلت على الحدث، نعم، لكن دلت على ماذا مع الحدث؟ دلت على الزمن ولا على الذات؟ ذات الذي صلى. ما دام دلت على الذات ليست فعل. الفعل ليس فيه إلا ماذا؟ إلا دلالة على شيئين، الحدث والزمن. لذلك إذا زاد عليه غير الزمن فينتقل إلى الاسمية، وإذا نقصت الدلالة فيقولون هذا فعل ناقص. لذلك يقولون كان فعل ناقص. إيش معنى ناقص؟ يعني نقصت دلالته عن الحد المطلوب. لذلك لاحظوا، أنا الآن أمارس الفعل يقف، يقف تدل على حدث الوقوف في الزمن الحالي، ممتاز. هل هناك أي شيء آخر يمكن أن تستنبطه من يقف؟ الحدث في زمن. طيب بعد ما ننتهي يجي واحد يقول كان محمد واقفا، كان هذه تدل على ماذا؟ إذن تدل على الزمن، لكن هل تدل على أي حدث؟ لا تدل على أي حدث. لذلك يقولون كان فعل ماذا؟ ناقص، لأنه يدل على الزمن فقط ولا يدل على الحدث. لذلك الفعل في بطبيعته، في صورته الحقيقية والواقعية، يدل على الحدث وماذا؟ والزمن. في حين أن الاسم لابد أن يدل على مسمى، لابد أن يكون له المسمى. هذا المسمى واحد من اثنين، إما أن يكون المسمى هذا جثة، يقولون جثة في كتب السلف، يعني له ذات، وإما أن يكون المسمى معنى من المعاني. ها، فإذا قلت الإمام أو الخطيب فهذا له مسمى، وهذا المسمى ماذا؟ ذات، جثة. إذا قلت قلم له مسمى جثة، هذه جثة يمكن أن تحس إحساساً مادياً، مادياً ها بالحواس الخمس، ولكن وقس على ذلك تفاح، وقس على ذلك مسجد وقبة ومنبر وسبورة، هذه كلها أسماء لها مسميات ماذا؟ لها مسميات ذاتية أو مسميات جثث كما يقول علماء السلف. هناك مسميات معنوية، سواء كانت هذه المعنوية مسميات ذهنية أو مسميات قلبية، تحس بالقلب أو تتصور بالذهن، هذه نسميها مسميات معنوية. كان أقول صعوبة، صعوبة، اختبار، تقول هذا ابتلاء من الله، ابتلاء له مسمى، لكن هل هذا المسمى له جثة ولا له معنى؟ معنى يفهم من خلال الـ الـ الـ الـ الـ من خلال العرف اللغوي السائد بين المجموعة الواحدة. إذن هذا هو التفريق بين الاسم وبين الفعل، المفروض يكون تفريق معنوي. طيب، في العصور الأولى من تدريس النحو كان الحديث عن الفرق بين الأفعال والأسماء في هذا السياق، وهو الحديث عن أن الفعل يدل على حدث في زمن، في حين أن الاسم لا بد أن يكون له مسمى. الحرف ليس من هذا الصنف وليس من هذا الصنف، لذلك لو قلت لك الآن آ، هل وقع في ذهنك أي مسمى؟ لا مسمى معنوي ولا مسمى حسي، ولا مسمى حسي. لذلك قالوا الحرف هو ما ليس ما لم تتوفر فيه دلالة الأفعال ولا دلالة الأسماء. بعد ما تقدم اللي يتابع كتب النحو يجد أن في مرحلة من المراحل ظهر عندنا مبحث جديد، وهو العلامات الدالة على الأفعال والعلامات الدالة على الأسماء. وهذا يعني أن أصبح طلاب العلم لا يستطيعون التفريق بين الأسماء والفعل عن طريق الفهم، الفهم الذي تحدثت عنه قبل قليل. فأتى العلماء بعلامات الاسم وعلامات الفعل. قد أعذر الواحد في إنه ما يخطئ في التفريق بين الاسم والفعل بالفهم العام اللي تحدثت عنه قبل قليل، لكن بعد أن يعرف العلامات لا عذر له، أبداً لا عذر له، لأنها علامات مثل الميزان، خلاص مثل مقياس الحرارة، تضعها في فمك تعرف كم حرارة جسدك، يستحيل أن يخطئ. فقالوا بالنسبة إلى التعرف على الأفعال، التعرف على الأفعال لها مقاييس لفظية خالصة لا يمكن أن تخطئ فيها. فقالوا في ذهنك إذا الكلمة قبلت دخول لم قبلها، إذا الكلمة في ذهنك قبلت دخول لم قبلها، إذن هم انتقلوا من الحديث عن معرفة الفعل من حيث حقيقته إلى وضع علامات لفظية، مقاييس حسية تستطيع أن تميز بها الأفعال. قالوا الكلمة التي تقبل لم قبلها مباشرة تعرف أنها فعل مضارع. الكلمة التي تقبل اتصال التاء بعدها تعرف مباشرة أنها فعل ماضي. ممتاز. إذن الكلمة التي تقبل لم في ذهنك مباشرة هي فعل مضارع. الكلمة التي لا تقبل لم ولكنها تقبل ماذا؟ التاء، مباشرة هي فعل ماضي. الكلمة التي لا تقبل لم ولكنها تقبل الياء التي تخاطب بها الأنثى، ياء المخاطبة، تعرف مباشرة أنها فعل ماذا؟ فعل أمر. إذا لاحظوا معي أن العلماء بعد 5 قرون كان يدرس الفعل على أنه ما دل على حدث في زمن، وكانت هذه المعرفة كافية لطلاب العلم في تفريق بين الأفعال وغيرها. وجدنا أنه بعد 5 قرون ظهر علينا مبحث جديد، وهو الحديث عن علامات ليش؟ عن علامات الأفعال، يعني العلامات اللفظية، المقاييس اللفظية التي تكتشف بها الأفعال. هذه المقاييس هل الخطأ معها ممكن؟ الخطأ معها ممكن إذا لم تطبقها فقط، أما إذا طبقتها فيستحيل أن يحصل الخطأ، لا بد أن تكون حاضرة في ذهنك. لذلك نعود إلى كلمة ضارب قبل قليل، ضارب مستحيل أن يتحقق عليها أي شيء من هذه المقاييس، لكن تأتي هنا في يصلي فتقول لم يصلي، لم يصلي فتعرف أنها فعل مضارع، وتعرف أن صلى فعل ماضي لأنك تقول صليت أو صلت، صليت صليت صليتي لأنها اتصلت بها التاء، وتعرف أنك حين تقول لبنتك صلي أن هذا فعل أمر لأنها لم تقبل لم وقبلت ياء ماذا؟ ياء المخاطبة. إذن لاحظوا معي حين قلت لكم أن الأفعال الخالصة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى حفظ، وإنما نحتاج إلى إتقانها لهذه القواعد الثلاث لا غير. هل هذا الكلام ظهورها جديد؟ يعني لا، من يعني القرن نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس هذا صار مبحث من مباحث النحاة يعلمونه طلابهم، وهذا دليل على أن معرفة الأفعال عن طريق هذا الجانب المعنوي أصبح في خلل عند طلاب العلم. هذه القواعد خلاص إذا طبقتها يستحيل أن تخطئ، يستحيل أن تخطئ، خلاص أي كلمة تقبل لم فعل مضارع، لا تقبل لم ولكنها تقبل التاء فعل ماضي، لا تقبل لم ولكنها تقبل ياء المخاطبة التي تخاطب بها زوجتك أو بنتك أو أختك، فهذه فعل أمر. إذن المفترض الآن أن اكتشاف الفعل، اكتشاف الفعل وتحديد معناه لم يعد فيه أي مشكلة. طبعا سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والأسبوع القادم سنتحدث عن علامات أيضا تبين الأسماء، علامات لفظية تكتشف بها أن الكلمة اسم، يصير عندك مقياس حساس ودقيق جدا لمعرفة الأفعال، ومقياس حساس ودقيق جدا لمعرفة الأسماء. ثم سنتعرف على حروف المعاني التي لا تكون إلا أحرف معاني، ثم نتحدث عن المشترك إن شاء الله تعالى، ونستمر في تطبيق هذا الكلام وبتطبيقه إن شاء الله تعالى، والوصول إلى درجة الإتقان فيه ننتقل إلى مرحلة ثانية إن شاء الله تعالى. هل في هذا الكلام أي سؤال يا شباب؟ تفضل. إيش يا المخاطبة؟ طيب خلاص أمسح السبورة. إيه طيب، قلنا معرفة الفعل، معرفة الفعل قلنا الأصل في معرفة الفعل الأصل دلالي، وهو أنه يدل على حدث في زمن هذا الفعل. ثلاثة أقسام باعتبار زمنه: فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر. ثم قلنا دليل الفعل المضارع اللي يجب أن يكون في ذهنك هو أنه لا بد أن يقبل ماذا؟ لم، لم يؤمن، لم يتقي، لم يصم، لا أي فعل، لم أصم، لم نقل، أي كلمة تقبل لم في ذهنك إذن هي فعل مضارع مباشرة. الفعل الماضي نجد أنه لا يقبل لم ولكنه يقبل ماذا؟ التاء، سواء كانت التاء مضمومة أو كانت مفتوحة أو كانت مكسورة أو كانت ساكنة، أي كلمة تقبل التاء هذه في آخرها فهي فعل ما. بالنسبة إلى فعل الأمر، بالإضافة إلى أن فعل الأمر دلالته واضحة في أنه يؤمر به، إلا أنه يمكن أن تسند إليه ماذا؟ أن يوجه الأمر به مباشرة إلى ياء ليش؟ المخاطبة، لأن الياء كما سندرس إن شاء الله تعالى الياء يدل بها على شيئين، الياء كلمة يدل بها على شيئين، يدل بها على النفس، تقول هذا قلمي وجوالي وسيارتي ولدي، تدل بالياء على نفسك، أو أن تدل بالياء على ماذا؟ على المخاطبة. المخاطبة يعني أن تخاطب بها الأنثى، لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب مريم يقول كلي واشربي وقري عين، لكن إن صلاتي ونسكي ومحياي، الياء هنا تختلف عن الياء هناك، صلاتي ومحياي، صلاتي نسكي محياي، هذه ياء المتكلم عن نفسه، في حين أن كلي واشربي وقري عينا فقولي إني نذرت للرحمن هذه تسمى ياء ليش؟ المخاطبة. الفعل الذي يقبل ياء المخاطبة مباشرة ولا يقبل لم مع دلالته على الأمرية هو فعل ماذا؟ هو فعل الأمر، مثل كلي واشربي وقري عيني. واضح يا شيخ؟ وحين نتحدث إن شاء الله تعالى على الأسماء المبنية سنبين مثل هذه الأمور، وأن الياء من ناحية دلالية إما أن يدل بها على النفس، وإما أن يدل بها على منقال، وإما أن يدل بها على المخاطبة. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ في أسئلة أخرى؟ إذا نستطيع الآن أن نقول عندنا قاعدة واضحة لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الأفعال، لمعرفة الأفعال. بقي في وقت يا شيخ؟ أي طيب. إذا نتحدث كم؟ 6 دقائق. إذا أحدثكم سريعا عن الأسماء حتى يكون هذا الأسبوع مجال لتأمل كثير من المعلومات، بحيث أنك تفرق بين الأفعال والأسماء. في 6 دقائق نتحدث عن العلامات اللفظية، على العلامات اللفظية لتحديد ماذا؟ لتحديد الاسم. قلنا الأصل في المعرفة، وهذا هو أصل معرفة الأسماء. الأصل في الاسم أن له ماذا؟ أن له ماذا؟ مسمى. أن له مسمى. شوفوا يا إخوان، في خلاف في مباحث العقيدة، يختلفون في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره. أنا أبغى أقول لكم شيء، هذا من دقائق العلم، هو أن كثير من مباحث اللغة الجارية على المخلوق تختلف حين تجري على من؟ حين تجري على الخالق جل وعلا. كثير من مباحث اللغة، وأنا أجمع هذه الأمور، أنا أجمع هذه الأمور لأخرجها في كتاب إن شاء الله تعالى. فمثلا بالنسبة إلى المخلوقين، ما الفائدة من الصفة؟ لماذا نصف المخلوق؟ أصفها لك حتى يعرف. فأقول شفت فلان محمد، يقول يا أخي من هو محمد هذا؟ يقول يا أخي محمد اللي راح معنا في كذا، يا أخي محمد العمري اللي كذا، ثم أبدأ في سرد صفاته على أساس السامع ماذا؟ يعرفه. إذن الهدف الأصل من الصفة، أن الهدف منها هو إيضاح المقصود للسامع. لكن حين يوصف جل وعلا، فهل المقصود هو التعريف به؟ حاشا الله، تعالى الله عن ذلك. وإنما الهدف من صفاته هو مدحه والثناء عليه جل وعلا. لذلك صفات الله سبحانه وتعالى الهدف المطلق منها هو الثناء والمدح. لذلك حين أقول بسم الله خلاص انتهى، اتضح المراد. طيب ما الهدف من الرحمن الرحيم؟ الثناء والمدح، الثناء والمدح. إذن هناك كثير من القواعد اللغوية التي تجري على المخلوقين ووضعها العلماء بناء على ذلك، حين تجري على الله تعالى فإن القواعد تختلف. أضرب لكم مثال، كان تدل على حدث في الزمن الماضي. فإذا قلت كان محمد واقفا، فهذا يعني أنه في أثناء لحظة الكلام. هل الوقوف موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، انقطع الوقوف. لذلك قلت كان محمد واقفا، هذا بالنسبة إلى المخلوقين. لكن حين أقول وكان الله غفورا، فإن كان في حقه تعالى أزلية، هو كان ولم يزل وسيظل، لأن صفاته جل وعلا ثابتة. لذلك أرجو أن لا يشكل عليكم حين نقول هنا أن الاسم غير المسمى، فنحن نقصد به الاسم غير المسمى باعتبار مقاييس اللغة على ماذا؟ على المخلوقين. لأنها حين تجري على أسماء الله سبحانه وتعالى فإن المسألة مختلفة عند علماء العقيدة، فقالوا الاسم هو ماذا؟ المسمى. طبعا بعضهم قال لا، الاسم يختلف عن المسمى، هذا خلاف لا نخوض فيه الآن. لكن المقصود أن الاسم هو ما كان له مسمى. بالفعل على مستوى المخلوقين الاسم غير المسمى، على مستوى المخلوقين الاسم غير المسمى. لذلك يجيك الطفل، يولد الطفل، الطفل هذا مسمى وأنت تبحث عليه عن اسم. لذلك الاسم شيء والمسمى شيء آخر. فإذا قلت هذا الولد سميته محمد، فالاسم محمد والمسمى هو هذه الجثة، لذلك الاسم غير المسمى. هذا المقياس المنضبط المتفق عليه حين يجرى على المخلوقين يختلف حين يجري على الله سبحانه وتعالى. لذلك ما في إشكال أن نقول لا ناهية حين تكون في حق أحد من المخلوقين. لذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى لا تجسسوا، ما في إشكال أن تقول لا هنا لا ناهية، لكن حين أنت المخلوق تقول لله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا، فإنه لا يجوز لطالب العلم أن يقول لا هنا ماذا ناهية، لأن الله سبحانه وتعالى جل أن ينهى، وإنما نقول لا هنا دعائية، دعائية أو طلبية. لذلك هذه من القواعد التي يجب أن تحكمها، وهو أن قواعد النحو التي وضعت على اللغة العربية يطرأ عليها تغيير حينما تجري على الله جل وعلا، لأنه يجب أن تصبح القواعد يعني حين يتعامل بها مع الألفاظ الجارية على الله سبحانه وتعالى يجب أن تجري على ما يليق بجلاله وعظمته. فنقول إذن الأصل في الاسم أن له مسمى، وهذا المسمى إما أن يكون مسمى حسي وهو ما يسميه العلماء ماذا؟ يسميه الجثة، علماء السلف، أو أن يكون هذا المسمى ماذا؟ معنوي، معنوي. لذلك معنوي مثل لو قلت الحب في الله، الحب ها له مسمى، لكن هذا المسمى ماذا؟ معنوي. لكن هنا الجثة حين أقول المسجد أو أقول الكعبة، هذا هو الأصل في معرفة الأسماء أن لها مسميات. الله أكبر كبيرا. طبعا وضع العلماء مجموعة من علامات الأسماء، وبها نبتدئ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وهي علامات الأسماء التي تعرف بها، ومن هنا نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد.